كل جديد على روتانا اف ام قبل الاخرين. صاروخ جديد فايز السعيد حصريا لروتانا اف ام. صاروخ تذبحك انت حي ادوخ لما هي تجي تسوي بحالي بعد ما تحولي كانت والله مو بداي. الصاروخ تذبح كل حي ادوخ لما هي تجي شسوي بحالي بهدلة احوالي يا ناس والله مو بداي. كل خوخ خدها والله شاي وشبوخ قدها يا باي ذبحتني اي والله ما شاء الله ما شاء الله قولوا لها خفي علي. ادوخ لما هي تجي يا ناس والله مو بداي. وشموخ قدها يا باي قولوا لها خبي علي. حصريا لروتانا اف ام. صاروخ جديد فايز السعيد حصريا لروتانا اف ام. تصدقون انها خيال خلتني اتمشى بهبال الله يسامحها مجنون انا منها نستني الكانوا معاي. يا بابا عبريني شوي عطيني وي حني علي كوين يا حلوة هذي ترى غلوة غيرك ترى ما ابغي شاي. ادوخ لما هي تجي تسوي بحالي بدلة احوالي يا ناس والله مو بداي. وشبوخ قدها والله شاي وشبوخ قدها يا باي بالحكي والله ما شاء الله ما شاء الله قولوا لها خفي علي. حصريا لروتانا اف ام. صاروخ جديد فايز السعيد حصريا لروتانا اف ام.